أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يطالب نبي الله نوح كعادته في رفق ولين قومه بالتقوى ويريهم أنه كان ولا يزال معروفا بالأمانة فيهم كمحمد صلى الله عليه وسلم في قريش وما كان له من أن يدع الكذب على الناس ثم يستبيح لنفسه أن يكذب على الله يذكرهم بماضيه معهم علهم يقدرون قيمة ذلك وهو رسول أمين بمعنى أنه ناصح لهم فهو أمين في رسالته ليس له أن يخون في شيء منها فيبلغها لهم كاملة غير منقوصة وهي أمانة الله عنده لا يستطيع أن يبدل فيها أو يغير كما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهي من الصفات التي اتصف بها جميع الرسل وما دام نوح رسولا من عند الله أمينا على رسالته فينبغي أن يتلقوها بالقبول ويأخذوها بالرضا ثم كرر أمر قومه بالتقوى والطاعة وعقب ذلك بما يرشدهم إلى أمانته وصدقه إذ يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وعقب ذلك بطلب التقوى والطاعة شأن المهتم المعني المتفاني في نجاح مهمته والحصول على غايته فماذا كان منهم بعد هذا التلطف وماذا أجابوا به بعد تكرار الطلب كان منهم بعد ذلك أن قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون فلا يليق بهم وهم من علية القوم وسادتهم أن ينقادوا لنوح وقد اتبعه سفلة القوم وضعفاؤهم وأصحاب العقول الصغيرة والمهن الحقيرة وأين السادة من العبيد وخاصة الناس من عامتهم وسوقتهم وكيف يليق في حكم التقاليد أن يجمعنا بهم مجلس أو تربطنا بهم رابطة وهم على ما نعرف من الضاعة والفقر ونحن على ما ترون من العظمة والجاه وكيف تتفق الديمقراطية بأوسع معانيها والاستقراطية بأخص أوصافها؟ وأين المثقفون وأصحاب العقل الراجح من السذج البسطاء الذين آمنوا بك بادي الأمر بدون روية ولا نظر؟ فيقول لهم نبي الله نوح: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. حاسبوه على سذاجتهم وأنهم لم يؤمنوا على روية وعقل، فقال: وأي شيء يعلمني بنياتهم وضمائرهم؟ وما حسابهم في ذلك إلا على ربي لا علي، فالله محاسبه ومجازيهم، وما أنا إلا منذر لو تشعرون ذلك ما وجهتم إلي لوما ولكنكم تجهلون. وتنساقون مع الجهل حيث سيركم، وكأنه يلفتهم بذلك إلى إنكار أن يسمى المؤمن رذلا وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسبا، فإن الغنى غنى الدين والخلق، والنسب نسب التقوى، وما أنا بطارد المؤمنين، إرضاء لشهواتكم وتطبيبا لنفوسكم، إن أنا إلا نذير مبين، أخوفكم عذاب الله وأقيم حجته على العصاة وأرباب الشهوات بطريق بين واضح. فيقولون له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. آخر سهم في كنانة القوم، لجأوا إلى القوة بعد أن أعوزتهم الحجة، يذكرهم بماضيهم معه وأنه كان ولا يزال أمينا، فلا يجديهم ذلك التذكير، ينبههم إلى أنه لم يطلب منهم أجرا ولا مالا، وهو أسبقهم إلى ما يطالبهم به وأبعدهم عما ينهاهم عنه، فلا ينفعهم ذلك التنبيه. يعتذرون عن قبول دعوته بضعة أتباعه وفقرهم، فيريهم أنه رسول لا يستطيع أن يطرد مؤمنا لفقره ولا أن يقبل كافرا لغناه، وأنه لا يشق عن قلوب الناس ليعرف من آمن عن اقتناع ومن آمن بدون نظر وروية، فلا تنفعهم المناقشة. ويقولون له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فيريهم أن الإتيان بالآيات لم يكن من شأنه، وإنما هو شأن من شؤون الله تعالى، يأتي به متى شاء، يسلك بهم كل أولئك المسالك، ويتفرق بهم إلى حد كبير، ويترفق بهم إلى حد كبير، فينتهي بهم الأمر أن يهددوه بالرجم بالحجارة واللجوء إلى الحديد والنار، وهي حجة القوة الغاشمة. لم يكن من نبي الله نوح بعد أن أعذر إلى قومه وبشر وأنذر إلا أن يرجع إلى ربه ويطلب منه أن يفتح بينه وبينهم فتحا لا استغلاق بعده، ويحكم له حكما يكون فيه النصر لعباد الله الصالحين والخزي لأعدائه المستكبرين. وما هو إلا أن أجاب الله دعوته فأنجاه ومن معه في الفلك المشحون، وأغرق الظالمين المتعنتين، وهي عبرة ما أبردها على قلوب المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله صحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حقيقة الرسول الله الذي يرسله الله جل وعلا يكون أكمل الناس خلقا ويعلمهم بالله وأتقاهم، وكذلك يؤهله الله جل وعلا للتحمل، تحمل الأعباء العظيمة. ولهذا نوح عليه السلام بقي 1000 سنة في الدعوة، إلا 50 عاما وهو يدعوهم. هذا صبر عجيب عظيم يعني، ولم يسمع. أخيرا أخبره ربه جل وعلا أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، وهذا خبر من الله قطعا، فعلم أن دعوتهم لا تجدي شيء. وهكذا الرسل عليهم السلام، والرسول يبلغ الرسالة، فالرسول يقتضي أن يكون معه رسالة وأن يكون له مرسل وأنه يرسل إلى قوم، ولا بد أن يكون هؤلاء الذين أرسل إليهم أنهم كفرة. ولهذا جعل هذا هو الفارق بين الرسول والنبي، يعني من الفروق التي ذكرها العلماء هو هذا، يعني أن الرسول يرسل إلى قوم كافرين، أما النبي فيرسل في أمة مسلمة يوحى إليه في أمور إما خاصة وإما عامة، وقد سبقته رسالة قبل ذلك. ونوح عليه السلام هو أول الرسل كما سبق، وهو من أولي العزم من الرسل، فأولي العزم ذكرهم الله جل وعلا في آيتين من كتابه، آية سورة الشورى وآية سورة الأحزاب، وهم الخمسة: نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. وقد أمره أن يصبر صبرهم، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهو له ميزة تتميز بها في التحمل والصبر. وهكذا من يواجه الناس، ومن يكون يجب أن يكون عنده تحمل وعنده خلق واسع وعنده أيضا دراية كيف يدعوهم وكيف يدافعونهم. ولكن النهاية توعدوه بالرجم أنهم يرجموه إن لم يترك الدعوة، ومع ذلك لم يتركها، وقال لهم: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وهذا تحد منها أيضا، وهذا من أكبر الآيات على أنه رسول من عند الله، حيث لم يخف من وعيدهم ولم يخف من تهديدهم وتحداهم، قال: إن عندكم كيد فأسرعوا به ولا تنظروني وقت. فتبين أنهم عاجزين عن إيصال الأذى إليه، لأن الله جل وعلا هو الذي يتولى حمايته، وهذه سنة الله في رسله، ولا يخالف هذا ينافي هذا كون بعض الأنبياء قتل، وهؤلاء من بني إسرائيل، اليهود هم الذين كانوا يقتلون من الأنبياء فريقا ويكذبون فريقا، فهذا الذي ذكره الله عنهم. أما الرسل الكبار الذين مضوا فما ذكر الله جل وعلا أن منهم من قتل، ولكن المقصود يعني تحمل الدعوة، دعوة لا يتحملها كل أحد، ما يستطيع تحملها إلا كبار الهمم والذين ترباهم الله جل وعلا على هذا الأمر. فهذا نوح فهو عجب يعني طريقته ودعوته، وقد قال مثلا في يشكو قومه: دعوتهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، أعلن لهم وأسر ودعاهم بكل ممكن، حتى لما يأس من دعوتهم دعا عليهم، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لأنه كان ينتظر أولادهم لعلهم يستجيب منهم من يستجيب، لأن المدة طالت يعني 1000 سنة بالدعوة إلا 50 عام، فهو ينتظر أن يكون من أبنائهم من يستجيب، فكل جيل يأتي يتابع الذي قبله في التكذيب والإباء، وتكذيبهم في هذا ظاهر وواضح. ولهذا قالوا له ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، فمعنى قوله إن كنت من الصادقين أنهم يكذبون، أنهم كذبوه في دعوته، مع أن عنده من الآيات التي جعلها الله جل وعلا مقنعة لمن كان له عقل أو نظر، مع الآيات العامة التي تدل على وجوب عبادة الله وحده. وإلا كيف يسوغ لعاقل جعل الله جل وعلا له سمعا وبصرا وعقلا أنه يعبد شخصا مثله، يعني فقير ويموت ويصبح لا يملك شيئا ويصرف حق الله جل وعلا إليه؟ هذا ما يستساغ بأي حالة كانت. ولهذا هذه القضية ليس عليها أي دليل، والشبهة التي يتعلقون بها لا قيمة لها، إنهم كونوا وجدوا آباءهم عليها فقط وأنهم اتبعوهم على ذلك، هذه ليست حجة، هذه تعلل بترك الباطل، بعدم ترك الباطل والتعلق به. ثم إن الرسل نوح عليه السلام، منهم نوح عليه السلام في دعوته لربه جل وعلا ومراقبة لله جل وعلا وقياما بأمره، قياما بأمر الله جل وعلا، ولله في هذا حكم من بالغة، ولا حتى تقوم الحجة على كل أحد، لأن كل رسول في هذه القضية، القضايا التي ذكرها الله لنا، تكفي دعوته الأمم كلها، لأنه أرسل إلى أمة. ولا يقال مثلا إن الله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لكن بلسان قومه، لأن الرسول إذا أرسل إلى أمة بأي لسان كان وجب على بقية الخلق اتباعهم، لأنه لا يمكن أن تكون أمة تتابع على باطل، فهذا أمر قطعي قاطع. فهذا يقول إذا كان في مثلا في لغة من اللغات وهناك، ولا ذكر أن يعني من الرسل رسالة عامة إلا نوح عليه السلام أرسل رسالة عامة ونبينا صلى الله عليه وسلم فنوح، ولهذا أهلك كل من على الأرض برسالة بعد ما جاء العذاب، في أغرقت الأرض كلها ولم يبقى عليها حيا إلا من كان في السفينة، لا من العقلاء ولا من غيرهم. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه أيضا، ولهذا كان يقول الخصائص: كان الرسول يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه من لأن العموم يشمل أن تكون الأمم هذه باقية في الأرض، أما نوح فهو إلى قوم يعني محصورين معينين، فهو عامة بالنسبة لهؤلاء الموجودين، وذلك أن الناس لم يكثروا الكثرة التي وسعت الأرض كلها في ذلك الوقت. وعلى كل حال يعني نقول إن العبر بدعوة الرسل، ولأنها آيات يجب أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا، والدعوة تختلف كما هو معلوم، يترسم هذه الطرق التي رسمها الله جل وعلا لرسله.

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ينبهنا الله تعالى في هذه السورة إلى أن نوحا عليه السلام أنذر قومه وبشرهم ووعدهم إذا هم أطاعوه أن يغفر الله لهم ما فرط من الذنوب ويؤخرهم في تمكن من الطاعة متمتعين بما سخر الله لهم من خيرات هذه الحياة إلى الوقت المضروب لموتهم. وهو كقوله في سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأراهم أن أجل الله الذي حدده لهلاك الأمم وعقوبتها إذا جاء لا يمكن تأخيره ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد تمنى نوح عليه السلام أنه لو كان قومه يعلمون من الله هذه السنن في عقوبة الأمم والشعوب حينما تفسق عن دين الله وتعصي أمره ونهيه. ووعدهم كذلك أن يرسل السماء كثيرة الدر عليهم فينتفعوا بالماء في الشرب والزرع وحياة الحيوان ويجعل لهم البساتين والأنهار العذبة. ثم رجع إليهم بعد ذلك الوعد وقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. يسائلهم أي شيء يمنعهم أن يرجوا من الله تعظيما لهم في دار الثواب وقد خلقهم على أطوار مختلفة وحالات متفاوتة. فخلقهم من سلالة من طين ثم جعلهم نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة ثم جعل المضغة عظاما فكسى العظام لحما ثم أنشأها خلقا آخر فشق لها أذنا تسمع وعينا تبصر ولسانا ينطق ودماغا يفكر فتبارك الله أحسن الخالقين. إله له هذه الآيات لماذا ينصرف الناس عنه ولا يدينون له بالطاعة؟ ثم قصد إلى طريق آخر يرغب به في طاعة الله والوقوف عند حدوده فأخذ يذكرهم بآيات الله في سمائه وأرضه وما جعل فيها من نور القمر وضوء الشمس وكيف أنبأنا الله من الأرض نباتا ثم يعيدنا فيها ويخرجنا منها عند البعث إخراجا وكيف جعل لنا الأرض بساطا ومهدا للزرع والمشي لنسلك منها السبل ونستخرج منها الزرع ونستخلص منها المعادن. شكى نبي الله نوح عليه السلام قومه إلى ربه وأنه دعاهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا وأنه كلما دعاهم سدوا مسامعهم وتغطوا بثيابهم حتى لا يسمعوا قولا للداعي ولا يبصروه وأصروا على عنادهم واستكبروا على رسولهم وقد لون لهم الدعوة وفاوت بين الأساليب فمرة يخوف وأخرى يبشر ومرة يشدد وأخرى يلين ومرة يعدهم بنعم الله وأخرى يذكرهم بآياته في الآفاق وفي أنفسهم فلم تنفعهم مع ذلك الموعظة ولم تفدهم الذكرى ومكروا بدعوته وأصروا على عصيانه ومخالفته ووصى بعضهم بعضا بالباطل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كانت أصناما تعبد لقوم نوح نهاهم عن عبادتها وواصل الليل بالنهار في تنفيرهم منها وبعد الجهد الطويل ومئات السنين التي أنفقها في الدعوة إلى عبادة الله وحده يوصي بعضهم بعضا ألا يدعوا هذه الآلهة ولا يتركوا أولئك الأصنام. وقد روى المحدثون وعلماء الأثر أن أولئك الآلهة كانت أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وذهبت علامات تلك الصور عبدت. وقد أخذ نبي الله نوح عليه السلام يشكو من أولئك الأصنام وإضلالها للناس أو من رؤوس الكفر الذين يتواصون بالباطل. بعد أن عيل صبره ونفدت جميع أساليبه في الدعوة إلى الله أخذ يدعو عليهم ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وعلل ذلك بقوله إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فإنهم أئمة الضلال ورؤوس الكفر، ما داموا على ذلك الحال فهم خطر على كل موحد وحجر عثرة في سبيل الإصلاح. لذلك دعا الله ألا يدع على وجه الأرض واحدا منهم، لأنه إن تركهم أضلوا عباده، وإن ولدوا نشأوا أولادهم على الشرك وربوهم على الكفر. ثم أخذ يدعو ربه أن يغفر له ولوالديه ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وما طلب مغفرة لكافر ولا لمشرك، وإنما طلبها لنفسه وأقاربه المؤمنين ولمن دخل بيته منهم. وختم دعاءه بقوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا وهلاكا. وقد أجمل الله في هذه السورة عقوبة قوم نوح على مخالفة أمره، فقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، ليرينا أنه غرق سببه الخطيئة، وأن ذلك الغرق الذي حل بهم لم يستطع أحد أن ينقذهم منه. ومن مواطن العبرة في القصة أن الله تعالى يقول فيهم أغرقوا فأدخلوا نارا، ليرينا أنه ليس بينه وبين أن يدخلوا نار جهنم سوى فترة قصيرة، وأنه لا غنى لهم عن نار الآخرة بعد أن أخزاهم الله في الدنيا بالغرق، فخسروا الدنيا والآخرة بعصيان الله كما فاز من فاز بسعادة الدارين بطاعته والوقوف عند حدوده. هذه السورة خاصة بنوح عليه السلام، كلها في دعوته وذكر هي سورة نوح. وقد سبق أن أيضا أن ذكرت قصته مطولة في سورة هود، هي أطول موضع ذكرت قصته فيها بعد هذه السورة. ثم إن من العبر يعني صبره، وأما قول المؤلف أنه عيل صبره هذا فيه نظر، بل هو صبر صبرا لم يفتر حسب أمر الله له، لأنه قام بأمر الله على الأكمل الأتم الذي أمره الله جل وعلا. أما قوله في هذه الآية أغرقوا وأدخلوا نارا، فهذا أولا يدل على أن العذاب يتصل بالعذاب، عذاب الآخرة يتصل بعذاب الدنيا، فهو دليل على عذاب القبر، فهو مثل ما جاء في قصة في ذكر فرعون في سورة غافر، النار يعرضون عليها بكرة وعشية، يعني في الدنيا في هذه الدنيا في هذه الحياة فهو دليل على أن القبر والقبر اسم لما بعد الموت. سماء قبر ولا ما قبر، ولا حرق ولا حرق، وإلا كاته السباع وإلا غيره، لأن الروح لا تفنى والروح لا تموت، والعذاب يكون عليها أولا، هي المقصودة بها، ثم البدن تبع لها وإن كان قد يكون ترابا. وهذا هو الواقع، الأموات كلهم يعودون ترابا إلا كما أخبرنا جل وعلا أنه يعيدنا إليها، يعني مثل ما أخذنا منها وعادوا إليها، ولكن هذا التراب يألم كما يألم الحي بالألم الذي يجعله الله عليه. فلهذا قل أورقوا فأدخلوا نارا، والفاء هنا للتعقيب أنه جاء بعده، ثم يعني شدة تمسك الكفار بدينهم. هذا من العجائب، كيف يعني يوصي بعضهم بعض، أولا وصية عامة يقول لا تذرن آلهتكم مطلقا، كل الآلهة لا تتركوها تمسكوا. الثاني هذا يدلنا على أن عن نوح عليه السلام أنه بالغ في الدعوة، وأنهم خافوا أن أحدا يستجيب له منهم، فصاروا يوصي بعضهم بعض خوفا على شركهم وعقيدتهم ودينهم. وهو أيضا يدل على تمسك المبطل بباطله وإن كان لا دليل له عليه. وهذا إذا أراد الله جل وعلا روايته، ثم الدعوة التي دعا بها بعض الناس يقول إنه خاصة به، وليس كذلك. هذه حتى خاتم الرسل دعا على قريش دعوات متعددة. أولا دعا عليهم أنهم بالسنين والجدب والقحط، فأصابهم القحط والجدب وعدم المطر، حتى استغاثوا وطلبوا منه أنه يدعو الله ليجزيهم. الثاني أنه دعا على بعضهم معين، مثل ما في الصحيح أن في قصة السلة، لما أن ابن أبي معيط وضع السلة على ظهره وهو ساجد يصلي عند الكعبة، لما أن يكون في المجلس يضحكون دعا عليهم قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان بأسمائهم وأعيانهم. يقول ابن مسعود فرأيتهم قتلى في بدر الذين سماهم. وكذلك في غزوة أحد فإنه دعا على كبارهم وعلى معينين منهم القادة الذين جاءوا بها. المقصود أن هذه سنة، من كان له يد في الكفر وإبطال الدعوة يدعى عليه، والأمر إلى الله، إن شاء استجاب وإن شاء لم يجب. وهذا أمر عام، فإن كل شيء بمشيئته جل وعلا، ولهذا قال له ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم، فهم عباده وأنت عبده، أمرك بأمر يجب أن تسير فيه وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. أما الهداية والإضلال والتعذيب والأمر هذا فهو إلى الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.